الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، مخالفة الأمر الإلهي شيء عظيم، وهذه المخالفة على درجات، فأولها مخالفة الأمر الإلهي بجهالة واتباع الهوى والنفس والشيطان، طبعا مع العلم أن هذا أمر الله تبارك وتعالى، وهذا أخف أنواع المخالفة. وبالرغم من أن المعصية أمر عظيم، إلا أن هذه أخفها، والله تبارك وتعالى أفسح من الرحمة بمثل هؤلاء، فقال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بجهالة بتعدي، كل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل، جاهل بمنزلة الرب جل وعلا، بعظمته، كبريائه، بأخذه بالمعصية، ولو كان يعلم الحقيقة ويؤمن الإيمان الحقيقي تمام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فالعبد إذا تجلى عنده الإيمان الحق ومعرفة الرب تبارك وتعالى، لا شك قطعا أنه لا يعرف ولا يمكن يقترب من المعصية، لكن الغفلة، نسيان، الجهالة، طاعة الشيطان، غلبة الهوى، قد تجره إلى معصية الرب تبارك وتعالى. وهذا له فسحة في أن يقبل الله تبارك وتعالى توبته ما لم يغرغر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الحلقوم فعند ذلك يغفر الله تبارك وتعالى توبة التائب، وإن كان لكن لا تغفر. وكذلك بالنسبة للجميع، إذا طلعت الشمس من مغربها فباب التوبة مفتوح للجميع إلا عند ذلك الوقت، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسره النبي صلى الله عليه بخروج الشمس من مغربها، قال: إذا رجعت الشمس من مغربها فرآها الناس راجعا من الغرب آمنوا أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نوع ثاني من مخالفة الأمر الإلهي: الاستكبار. الاستكبار عن الأمر الإلهي، وهذا أشد الأنواع، والله تبارك وتعالى يعاقب هذا الطرف، وهذا معصية إبليس ومن على شاكله. فالمستكبر عن الأمر الإلهي الذي لا يرى لله تبارك وتعالى حقا في أن يأمره وينهاه، أو أن يرى أنه أعلى من أن يستجيب لهذا الأمر، فهذا من أشر أنواع معصية إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أن يسجد كما أمره الله تبارك وتعالى واستكبر عن الأمر الإلهي وكان من الكافرين. وكان رب الله تبارك وتعالى عليه قال فاخرج فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. كل من تكبر وتعالى عن أمر الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير يعاقب. والنبي صلى الله وسلامه عليه كان على مائدته يوما رجلا يأكل بشماله فقال له النبي كل بيمينه فقال لا أستطيع. فرد النبي عليه مرة واحدة أقول قال له لا استطع. وهذا رد مباشر دعوة منه صلوات الله وسلامه عليه وحسن لأنه لا استطع. ثم رفع يده بعد ذلك إلى فيه قال قال أهل العلم إنما قالها استكبار. قال لا أستطيع تكبرا وأنفى أن يستجيب للأمر الإلهي. أمر الرسول لما يقول له كل بيمينك الأمر إلهي لأن النبي يأمر بأمر الله تبارك وتعالى. أمر النبي هو أمر الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. فقال له النبي كل بيمينك. قال لا أستطيع تكبر تعالى عن الأمر. فقال له النبي لا استطاع. ثم رفع يده بعد ذلك إلى فيه قال. فالاستكبار عن الأمر الإلهي سواء كان في أمر صغير ما في غير كل معصية معصية يعني كل مخالفة للأمر الإلهي معصية. نعم في كبائر وصغائر لكن حتى هذه الصغائر إذا كان فيها ما دام هي مخالفة للأمر الإلهي هذا فيها مخالفة هي معصية للأمر من هذا أمر الله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم أنواع المعصية الاستكبار والعلو عن الأمر الإلهي. كذلك قد يكون من مخالفة الأمر الإلهي أن تخالف باللفت والدوران والمكر والحيلة فيترك الأمر الإلهي تحيلا. وهذا من أشر الأنواع عمل المنافقين وعمل المخادعين لله تبارك وتعالى. الالتفاف على الأمر الإلهي يلتفها ليعلم أن هذه معصية ولكنه يدور لها من جهة أخرى ليستحلها بصورة من الصور. قص الله تبارك وتعالى علينا في هذا صنيع اليهود قال جل وعلا وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال أهل العلم حفروا حفائر ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن يرسل لهم السمك في يوم السبت وهو اليوم الذي يسبتون فيه ويتركون العمل بالكلية فتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني ظاهر تنطح الشهر ويوم لا يسبتون في غير يوم السبت لا تأتيهم يتعب أشد التعب في الصيد. فلما فتنوا بهذه الفتنة الله يقول كذلك نبلوهم فلا أحد بالطمع بما كانوا يفسقون مثل فسقه فتحيلوا على الأمر وضعوا الشباك على السبت يوم السبت ثم جروها في يوم الأحد أو حفروا حفائر حتى يتدخل فيها السمك ثم بعد ذلك إذا دخلت فيها سدوها في يوم السبت وانتشلوها في يوم الأحد وقالوا ما خلفنا الأمر الإلهي. والحق أن هذا التفاف على الأمر الإلهي. وهذا كثير لم يبتل به اليهود فقط بل ابتليت به هذه الأمة كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب التقر. فالعينة نوع من الالتفاف على الأمر الإلهي وذلك أن تبيع الشيء نفسه سعر أعلى ثم تشتريه من نفس البائع بسعر أقل فهي تحايل على الربا. فصور التحايل على الربا بمسمى البائع وصور التحايل على الزنا بصورة النكاح. هذا كله من الحيل، هذه لا تنطلي على الله. أنت من تخادع؟ تخادع الرب. الله لا يخدع سبحانه وتعالى، الله لا يخدع. فإذا تحايلت على الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى بصورة البيع، فإن هذا لا ينطلي على الله تبارك وتعالى. فأنت عملت هذا، وقعت عقود في ظاهرها بيع لكن في حقيقتها ربا. كذلك الأمر في الزنا، ناس يقولون مقصدهم الزنا، لكنه يأتي بصورة العقل الشرعي، صورة الزواج، شهود من الزور وولي ديوت وامرأة موافقة على أن هذا الأمر إنما هو ليس زواج وإنما هو معاشرة للاستمتاع والزنا. حتى وإن وضعت الصورة يعني صورة الزواج، لكن إذا كانت المقاصد والنيات هي الزنا فإن هذا لا يفيد، هذا مخادعة لله تبارك وتعالى. فكل من أراد أن يتوصل إلى الحرام لكنه بطريق ملفوف هذا شر، هذا خالف الأمر الإلهي ومخالف الشر. ممن لو يأتي الحرام على وجهه، فإن الإتيان الحرام على أنه حرام ومعرفة أنه حرام هذا أخف من أن يتحايل الأمر الإلهي، لأن هذا يضم إليه أولا وصل إلى الحرام، أخذ الربا بصورة البيع، ثم أمر الآخر يظن أنه قد خدع الله سبحانه وتعالى، وهذا أشر. فظن أنه خدعت الله تبارك وتعالى، ثم أقنع النفس بأن الذي تفعله مباح لك، والحال أن الله حرمه سبحانه وتعالى، فهذه جريمة شرعية. فلذلك كان هذا ذنبا مركبا. لذلك قال بعض أهل العلم: لو كانوا يأتون الحرام على وجهه لكان أهون علي، إنما يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، يعني يظن أنهم يخدعون الله تبارك وتعالى، فهذا أمر عظيم. أيضا من صور مخالفة الأمر الإلهي، وهو من أشرها أو أشرها، من يخالف الأمر الإلهي وهو يظن أو يعتقد أنه مطيع لله سبحانه وتعالى. وهذا إما أن يكون دافعه الجهل فلا يفرق بين الطاعة والمعصية، أو يكون دافعه الحسد وحظوظ النفس فتطمس البقاء عياذا بالله. فمن ذلك العدوان على المسلم، بزعم إنكار منكره، إنكار المنكر حق، لكن إنكار المنكر يجب أن يكون بحق، لا ينكر المنكر بمنكر، بل ينبغي أن ينكر المنكر بمعروف. فلو كان فيه مسلم فعل منكرا فإنه يجب أن تنكر عليه بمعروف، تبين له هذا، ترشده إلى هذا. أما إذا فعل مثلا ما لا يستحق به القتل فتقتله، فعل ما لا يستحق به اللعن فتلعنه، إذا أنت فعلت منكرا، ومنكرك هذا قد يكون أكبر من المنكر الذي هو عليك، فلا يجوز إنكار المنكر بمنكر. وإتيان هذا الإنكار اللي هو في ذاته منكر، بأن يظن الشخص بأنه مطيع لله تبارك وتعالى فهو يأتي المعصية وهو يظن أنه طاع، وهذا ما صنعه عين ما صنعه الخوارج، فإنهم قتلوا أهل الإسلام بزعم أنهم يقومون على الحق لما رأوهم على فيما يظنونه على بعض المعاصي فقتلوه، وأخبر النبي أنهم قد أتوا من جهل، قال يمرقون من الدين كما أمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ففي سبيل إنكار المنكر عمى عن الأمر الإلهي بحق المسلم، حقه وقول دمه وأن لعنه كقتله. ولذلك قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهذا من جهلهم، أتوا من جهلهم وفعلوا ما فعلوا من المنكرات العظيمة، قتل المسلم والعدوان عليه واستحلال دمه وماله وعرضه وأولاده ونسائه، هذه من أكبر المنكرات، وهم يظنون أنهم مطيعون لله تبارك وتعالى. فيفعل المنكر والمخالفة وهو يظن أنه بذلك مطيع لله، متقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد يكون لدى هذا الحسد، وهذا ليس جهلا، وإنما الحسد كمن يحقد مسلم لدينه فيقوم يبدعه يسبه يلعنه ينفر الناس عنه، ثم يظن أن هذا دين وقرب إلى الله تبارك وتعالى، والحال أنه مجرم معتدي يصد عن سبيل الله. فلعن المسلم وتبديعه وتفتيقه بما ليس من مبدع وبما ليس من مفسق جريمة، ثم صد الناس عن الدين جريمة، وهذه جريمة اليهود في الأثر. اليهود علموا أن محمد بن عبد الله ورسول الله حق المصدق، بل قال الله تبارك وتعالى فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتبون الحق وهم يعلمون. ولكن حسب كيف تأتي الرسالة على رجل من العرب من أبناء إسماعيل، وتتحول النبوة والرسالات من أولاد يعقوب إلى أبناء إسماعيل، من إسحاق إلى إسماعيل؟ لا، قال جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فسعوا كل السعي واجتهدوا كل الاجتهاد في أن يمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالإسلام والدين. ومن الناس من هم تذهب، جاء في الإسلام وقع هذا في المسلمين، فيأتي حسدا من عند نفسه يرى من رزقه الله تبارك وتعالى علما ودعوة وبلاء في الإسلام فيتصدى له، يبدعه بما ليس به مبدع، يفسقه، يلعنه، يصد الناس عنه، ينفر الناس عنه. وهذا يبدع له إذا سار في هذا الطريق بعد مدة أن يظن أن ما يفعله دين وقربه إلى الله تبارك وتعالى، فيتقرب إلى الله بمعصيته بما حرمه الله تبارك وتعالى، تنطمس البصائر، تنطمس البصير. كل معصية، هذه المعاصي في درجاتها كل هذه مخالفة لأمر الإله. أخفها ما ذكرنا أولا من الجهاد، من السياسة، اتباع الشيطان، ما العلم يعلم أن هذا حرام لكنه يتبع هواه شيطانه، هذا أخفه. وهذا إذا كان مرحوما فإن الله تبارك وتعالى يلهمه التوبة سريعا ويلهمه الرجوع، أن يخرج من معصيته إلى أمر الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولكن إذا سار به الشيطان وتمادى يكون له أثر سيء كذلك، وهي أن المعصية تورث المعصية وتجعل غيم وران حول القلب، فإذا سار في هذا الطريق ربما لنهايته انصمتت بصيرته وعياذا بالله. فهذا يخاف عليه كذلك ألا يتوب قبل أن يموت. لذلك كان المؤمن المطلوب منه دائما اليقظة والانتباه، وأنه إن غلبه الشيطان وأغواه وأوقعه أن يعود سريعا إلى الله تبارك وتعالى. فالعودة السريعة من الذنب وأتبع السيئة الحسنة تمحوه، والرجوع إلى الله تبارك وتعالى الدائم والاستغفار الدائم من كل الذنوب، وخاصة أن كل ابن آدم يقول الذي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن إذا فعل العبد المعصية استكبارا عن أمر الله تبارك وتعالى عوقب وفي الحال، فإن هذا الذي يستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى الله لا يحب المتكبرين، لا يحب الله تبارك وتعالى أهل الكبر. انظروا ما صنع في إبليس على طول بمجرد أن تكبر، انظروا صنيع الله تبارك وتعالى كبير. وطرده هذا الطرد، ثم إن إبليس أخذ الأمر أخذ أمر الضلالة بحج وعزم وقوة وطلب ما يضره كل الضرر. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأمد له في الضلال مجد وأخذ هذا الطريق. وهكذا كل من كان على شاكلته، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فإياك الاستكبار، ما تستكبر عن الأمر الإلهي، وإذا ذكرت بالأمر الإلهي قل معك أنا مبتل أخطأ، اعترف بالذنب. أما تقول لا ما فيها شيء أنا ما أذنب، لا ترد الأمر الإلهي. أمر الإلهي أمر الله أمر رسوله، هذا كله أمر إلهي. النبي لا يأمر من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ذكرت بأمر الله تبارك وتعالى أن الله يقول كذا يأمرك بكذا ينهاك، أن الرسول يقول كذا، قلت سمعت وأطعت، قلت سمعت وأطعت. أيا كان من يأتيك بالأمر، حتى لو ابنك الصغير، واحد صغير أقل منك علما أقل منك، إذا قال لك الله الله يقول كذا والرسول يقول كذا، إذا هذا نقل لك الأمر الإلهي سمع، قلت سمعت وأطعت، إذا كنت مخالف لهذا الأمر قل أنا مخالف، أنا والله هذه ذنب معصية أقر بها، اتبعت الشيطان في هذا، اتبعت هواك. لا تبرر، لا تستكبر، فاستكبر تعاق هذا الأمر. الأمر الآخي لا تلتفت على الأمر الله، الالتفاف على أمر الله والمكر ما ينفع. أنت تمكر بمن؟ تخادع من؟ تخادع الرب الإله؟ الله لا يخفى عليه شيء، الله لا تخفى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن هذا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله لا تحاول الالتفاف. بقول لك على حيلة، الحيلة خطرة، دور على الاستحلال. بعض الناس يستحل الأمر الإلهي بفتوى العالم، ما لا يحبه فتوى العالم لا تحل الحرام. إذا تعلم أن هذا حرام وإن الأمر الإلهي الله يأمرك بهذا ويأمرك الرسول، والله لو أساك ألف عام يبقى هو حرام. فتوى العالم وحكم القاضي لا يحل الحرام. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول إنكم تتخاصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليضعها. فإذا تعلم من هذا المال ليس مالك وهذا ما حق وأن هذا حرام عليك، وين ختم لك القاضي؟ وين أفتالك المفتي؟ يبقى حرام، يبقى هذا ما لم تعلم أنه حرام يبقى حرام ولا يحل لك بذلك. فلا تلتفت على الأمر الإلهي ولا تستحل الأمر الإلهي. أما من استحل الأمر الإلهي بمعنى أنه حلال ما في شيء استكبارا، هذا حكمه مضى وأما من استحل الأمر الإلهي بأي صورة من صور الاستحلال لا تحل، بحكم قاضي، بفتوى عالم. احذر أن تستحل الأمر الإلهي لأي شيء. إذا عرفت إن هذا حرام، هذا حرام، انت العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جاءه يستفتيه فقال له جئت تسأل عن البر والإثم، هذه طرفي الأمر الإلهي. البر هذا الأمر الإلهي خير، الله لا يأمر إلا بالبر، والإثم فكل ما نهى الله عز وجل عنه إثم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر، أو ما حاك في الناس وتلجلج في الصدر، وإن أفتاك المفتوح. قال له وإن أفتاك المفتوح، لو أفتاك ألف واحد، لكن ما دام ترى فيه في نفسك أيها المؤمن منه شيء، يعني من هذا إيه؟ قال له هذا إيه؟ فالحلال بين والحرام بين. ومن أراد أن يلتف عن الحرام بالحيلة هذا قد سمعتم ما قال الله تبارك وتعالى في اليوم، قد عاقبهم الله تبارك وتعالى عقوبة شديدة لتكون رابع لنا، وقال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها هذه الآية نكالا، نكال العقوبة لما بين يديها قبلها وما بعد، فهي هي آية لنا وموعظة لنا. والله قال فيها فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالالتفاف على الأمر الإلهي خطير. ثم أن تأتي معاصي الله تبارك وتعالى ما حرمه الله تبارك وتعالى وأنت تظن أن هذا هو ما أمر الله به أو أن هذا قربة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هذا يكون من انطماط البصائر، من انطماط البصيرة. هناك الآن من يرتكب أكبر الجرائم، سب المؤمن، لعنه، تفسيقه، تبديعه، إخراجه من الدين، زندقته، تكذيبه، ثم يكون هذا من أهل الخير والفضل والإحسان، ثم يصد الناس عنه ويأمر بالعدل وبالقسط ويدعو لله تبارك وتعالى، ويعتقد هو هذا الصاد عن سبيل الله القائم بهذا اللعن والسب والتكفير أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيظن أنه يتقرب إلى الله بماذا؟ بأكبر الجرائم. فالعدوان على المسلم، العدوان على المسلم من أكبر الجرائم، أكبر من العدوان على الكعبة. شوف ما أحد يعتدي على الكعبة هذا شيء عظيم جدا، لكن عدوان على المسلم أكبر من العدوان على الكعبة. فكيف إذا كان هذا المسلم من أهل القسط والعدل والإحسان والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم الصد عن سبيل الله من أكبر الجرائم. فيأتي إنسان يصد عن سبيل الله، ينفر الناس، يقول نفر الناس عنه، لا يسمعون ولا كذا، فانظر كيف يعمل ويصنع الشيطان بأهله، تلاعب به، يجعل يأتي المعاصي بل الجرائم الكبرى والذنوب العظيمة وهو يظن أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله جل وعلا. فإذا كان يفعل هذا بجهل فهذا فيه شبه من الخوارج، وقد قال النبي في الخوارج انكلاب أهل النار. وذلك أن الله يعاقب بهذا لأنه كان في الدنيا يعمل عمل الكلب والكلب العقول، ينبش هذا، ينبح هذا، يفعل هذا، يفتك بهذا، فيكون هذا حاله في النار، يجعل الله تبارك وتعالى حاله في النار على هذا النار. وإذا كان يعمل ما يعمل حسدا لأهل الحق وأهل العدل فيكون هذا أشر في على حال من اليهود الذين تصدوا لأهل الحق حسد منهم، بس ما كان دافعهم في هذا إلا الحسد، فأضلهم الله تبارك وتعالى وحرمهم من الهداية، حرمهم الله تبارك وتعالى من أن يهتدوا وأن يتبعوا هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وظنوا أن الذي يفعلونه إنما هو الدين وهو الحق وهو القرب إلى الله تبارك وتعالى، والحال أنهم قد اتخذوا طريق الضلال. خلاصة مرة ثانية أقول مخالفة الأمر الإلهي شيء عظيم، ولكن مخالفة الأمر الإلهي درجات، خطها الجهاد وأعلاها الانتفاخ والاستعلاء والاستحلال. من يستحل كفر، من يستحل كفر، من تعالى عن الأمر الإلهي كفر. اللف والدوران والمكر بالأمر الإلهي في نوع من الكفر، وهذا له عقوبة شديدة، وهذا أشباه المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، والله لا يخدع سبحانه وتعالى، الله لا يخدع سبحانه وتعالى، فلا تخادع، من يخادع يخادع نفسه. يجب على كل منا أن يتبصر طريقه وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى سائله عن كل عمل. والدين الحمد لله واضح، هذا كتاب الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سلك طريق الهداية هداه الله تبارك وتعالى. أخلص النية وفتش في نيتك. وعلى ذكر النية انظر هذا الأمر، يعني الوقيعة في حق الغير، ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره في صور مباحة، تذكير تحذير، وصور محرمة تشفي، أن يكون هذا التشفي، وأن يكون هذا يعني لحظ الناس، فلا بد من تفتيش في القلب. لما ذكرت أخاك المسلم بما يكره في غيبتك؟ هل فعلت هذا لهذه المصالح الشرعية تجاه بها الشرع، أم لحظ من حظوظ النفس؟ فلذلك يجب أن نتبصر الطريق، وأن يعلم كل إنسان أولا أنه محتاج إلى هدايتين، هداية البيانية هذه وقد بينها الله تبارك وتعالى، النبي تركنا قال تركتكم على مثل المحجة لا يزيغ بعد عنها إلا هذه، وهداية أخرى هذه عند الله تبارك وتعالى وهو التوفيق، الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، وهذه التي نقول فيها دائما اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا وفقنا يا ربي للصراط المستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى صراطه المستقيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. اعلموا أيها الإخوة أننا جميعا مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى، والمسؤولية بين يدي الله عز وجل عن الصغير والكبير، ما في شيء مما أمر الله تبارك وتعالى به ثم نهى عنه إلا والعبد مسؤول عنه. الله تبارك وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فهنا الله يأمر يقول إذا حييت بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا أمر إيه؟ هذا أمر إلهي، هذا امر الهي. علما هذه معاملة بين المسلمين يعني. واحد حيا قال لك السلام عليكم في امر الهي هنا. اذا قال لك السلام عليكم يجب ان ترد عليه السلام. الله يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوا. ان الله كان على كل شيء حسيبا. هيحاسبك على هذا. وخرج ايضا انه هيحاسبك اذا دخلت اي مكان لابد ان تسلم. يا ايها الذين امنوا كما قال تبارك وتعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه. فهذا امر الهي. ما تدش مكان الا تسلم. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على اهله. فلا بد دخلت بيت لا بد تسلم على اهله. فالسلام هذا الفرق عند الدخول. تدخل على قوم لا بد ان تسلم عليهم. ثم اذا حييت بتحية في اي مكان في اي زمان تليفون كتابة طريق لا بد ان ترد. والا حسبت على هذا. فنحن محاسبون على كل شيء. ان الله كان على كل شيء حسيبا سيحاسبه على كل شيء. شوف هذه من المعاملات اللي يعني اليومية المستمرة. وهي الامور اللي هي يعتبرها الناس من الامور الصغيرة. لكن لا في حساب على هذا. فالامر الالهي الله تبارك وتعالى جعل لنا اوامره الالهية بالنسبة الينا شرع كاملة. دين صبغة كاملة. صبغة كاملة تصبغ حياتنا كلها. في شيء من العمل من النشاط تقدر تقول هذا ملوش حكم الهي ملوش حكم. اذا فتشت في كل عملك في كل تقلبك في كل شيء تجد امر الهي كل شيء. بيع شراء زواج طلاق سفر اقامة لبس طعام شراب كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. والعبد مطلوب منه ان يتبع الاوامر الالهية في كل شيء. كل هذا مطلوب منك ان تتبع الامر الالهي. واحنا كلنا مبتلين افعل ولا تفعل. افعلها ولا تفعلها. في حد في حدود. لا تتعدى هذا الحد. امور. حدود كثيرة. حزن مقنع. يعني الحزن الحزن على فقد عزيز في الاسلام له قانون له نظام. لا يجوز ان تحض امرأة على احد من اعز الناس اليه اكثر من 3 ايام تترك الزين الا على زوج 14 تحديد. ما على كيفك انت على كيف المرأة انها تحط الستائر السوداء على البيت اذا مات ابنها ولا مات اخوها لمدة سنة وتترك الزينة. مو كيف هذا. واحد يقول لك ايش في هذه يعني معاملات هذه ايش. لا. ان تترك الزينة واللباس الجميل والتطيب اكثر من 3 ايام على اي عزيز عندها على ابيها على اخيها على ابنها لا يحل لها. من يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحض على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام مش 11 يوم ولا 4 شهور فقط. ليش الكسر هذا 4 شهور و10 أيام ليش الكسور. هذا حد حد شرعي حده الله سبحانه وتعالى. وليش 3 ايام مو يومين ولا 5 ولا اسبوع. حد شر 3 ايام على 3 ايام هذا المهلة. فهذه حدود. نحن في ظل اوامر الهية في كل شيء. لا استطيع لا تستطيع ان تقول ان هناك امر من امور الانسان من امور الفعل ما فيها حكم الهي. لا كل شيء. حتى كيف تقضي الحاجة وكيفية تطهر منها، خصال الفطرة، اللبس، طعام، شراب، كل شيء كل شيء. فنحن أنت في فرغة عامة، وأنت في كل هذه الأوامر الإلهية، وأعلم أن كل مخالفة مخالفة هي مخالفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أنت إذا خالفت خالفت الله ومن سفلها فرغة، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مرتهن بعملك، كل واحد مرهون يوم القيامة بعمله. هات الفقر فتنة، واحد يبغى يسترسل فلان كذا فلان فلان فلان يفتري، ها كمان هذا لا لا أخير عليه محكمة ولا تجرر لقاضي ولا صار له شيء، وقال أمام الناس ممكن الناس ضحكوا ناس لعبوا مشيت الأمور خلاص انتهت حفلة انتهت، وقال ما قال في هذا انتهت ما انتهى الأمر. من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه، يقول النبي إلا كان حقا على الله أن يحبسه في غدغة الخبال. الرقغة عارف الوحل الطينة، هذا وين غدغة الخبال؟ في النار. هذا غدغة الخبال شنو؟ هاي تجمع عصارة أهل النار، ما يتجمع من صديدهم وطيحهم في هالمكان فيحبس فيه. شوف سجن، عمرك سمعت سجن في الدنيا سجن مثل هذا السجن يحبس فيه لمتى؟ حتى يأتي بالمخرج مما قال. والنبي يقول إلا كان حقا على الله، يعني الله جعل حق على نفسه، أوجب الله تبارك وتعالى هذا على نفسه. قال واحد يقول في أخيه المسلم ما ليس فيه نحبسه، أحبسه في هذا المكان يوم القيامة حتى يجيب العذر والمخرج مما قال. فإذا كان مفتري كذاب شلون حيطلع عذر؟ ما يقدر يطلع، ما يقدر يطلع، ما يقدر يطلع مخرج، وعلم أنه مفتري وكذاب فيها. هذه عقوبة شديدة جدا هذه، وهذا على عمل للأسف أن الناس تمارسه بكل راحة، يمارس العمل هذا ويروح إلى مرتاح الباب ما سوى شيء، ولا كأنه عامل جريمة ولا شيء، هو عامل جريمة كبيرة. من اللي يهدد فيها؟ الله اللي يهدد فيها. والتوعد فيها فين؟ يوم القيامة حيجي. والسجن وين؟ ورغبة الخبائث. أمر شديد جدا، يعني هذا لو كان إنسان يعلم أنه هو بالفعل تصالح بهذا والله ما ينام، والله ما ينام الليل لو يؤمن بهذا حقيقة، وإن وراه القضية هذه ما ينام الليل، هذا أمر ما ينام. لكن بيروح شخص ينام مرتاح البال. وأشر من هذا من يعتقد أن ما يفعل هذا قرب إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب إلى الله بهذا العمل، تقرب إلى الله بأبغض ما يبغض سبحانه وتعالى. الله يبغض هذا، الله يبغض، الله يخبر عن النفس المؤمن يقول يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، يقول ما ترددت عن شيء أنا فاعله، فاعله ترددي في قبضه يا عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالعدوان على أولياء الله الصالحين، على من يأمرون بالقسط من الناس ويدعون إلى الله تبارك وتعالى، والوقيع فيهم وسبهم وشتمهم ولعنهم والتقرب الى الله بهذا، تفعل الجرائم اكبر الجرائم ثم تظن انك متقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا الصنيع، لا اله الا الله. فتنطمس البصيرة، البصيرة تنطمس، تصبح البصائر منطمسة. فيا اخوة الامر شديد، والله والله الامر شديد. ومن يعني سهل الأمر بمعنى أن يقول ما في شيء، لا يغش، يكون غشاش يغش. أخاف من صدق؟ لا من صدق، ناصح هو الذي يصدق فوالله أرجو الله تبارك وتعالى أن أكون صادقا. هذا كلام الله وكلام رسوله. طريق هذا كلنا مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. العبد مسؤول عن كل عمل، والمسؤولية ليست للكفار فقط. بعض الناس يظن بس الكفار اللي يصيبه، أما المسلم لا، المسلم عرض ويمشي. العرض ويمشي هذا الذي يعرض عرض، هذا خالص مخلص، هذا خالص مخلص من نوقش الحساب عدل. هذا دول الذين لا حساب عليهم، دول من 70,000 درجات عليا، لكن كل واحد الآن منا يظن أنه من 70,000. أمر أخطر من هذا. إذا كنت بالفعل تحاسب نفسك عند كل قول وكل عمل وتقف عند هذا، نعم قد تكون من هؤلاء الذين تعرض أعمالهم على الرب سبحانه وتعالى عرض ولا يناقش فيها، وإنما هذا للإشادة به، ثم يقال ادخل الجنة. وأما إذا أوقفك الله تبارك وتعالى، لو واحد نظر في كده سجل أعماله سنجد إذا يعني قسنا عملنا هذا على أوامر الرب تبارك وتعالى سنجد مخالفات كثيرة، وايد مخالفات. فعلينا التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار. ومرة ثانية أقول مخالفة الأمر الإلهي شيء عظيم، شيء عظيم. يا عباد الله توبوا إلى الله، يقول النبي فإني أتوب إلى الله أكثر من 100 مرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.